صبحيهم أيقظيهم واحكم الإثخان فيهم زلزليهم يا كتايا وانفضيهم كالرمال صبحيهم أيقظيهم واحكم الإثخان فيهم زلزليهم يا كتايا وانفضيهم كالرمال يا أسود الله سيروا واضربوا على مثال في قتال الكفر هيا واهزموا أهل الضلال استعيد المجد فينا فزمان الذل طار واجعل التاريخ يشدو ببطولات الرجال حطمي حطمي قيد أسير ذاق ألوان النكال لا تصمي لا تصمي سمع عنهم مثل أشباه الرجال حطمي حطمي قيد أسير ذاق ألوان النكال سمع عنهم مثل أشباه الرجال أشعل الأرض سعيرا تحت أقدام الحثال جلجل التكبير فيهم واسرج خيل النضال إن نصر الله آت فاصبري عند النزال ذكرينا بزمان في كنا كالجبال لزمان ليس حلما ليس حلما ليس طيفا من خيال ذكرينا بزمان في كنا كالجبال بزمان ليس حلما ليس حلما ليس طيفا من خيال ليس طيفا من خيال في سعد ريس والمثنى وأسيد وبلال فيه عمام ومعاذ في سيف الله صار قاما وكيان الشرك زال وعز الله جندا حكموا الدين فعال جعلوا الحق كنانا وغدوا فيه نبال صبحيهم أيقظيهم واحكم الإثخان فيهم زلزليهم يا كتايا وانفضيهم كالرمال.